الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا الشيخ اللي كتب المريحة الجوهر خير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، لا زال البحث في الفصل السابع. خفيفة تخليها لا، هي الأرقام العالية أخف، هذا أربع. في خمسة شيء فيهم بعض لا رفض أصلا. الكلام فعلا في الفصل السابع، في تتمة الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية. وصلنا إلى الحكم الرابع. قال: ومنها أي من أحكام الوجود أن الوجود ليس جزءا لشيء. هنا يريد أن يقول أن حقيقة الوجود لا تقع جزءا لشيء. وبعبارة أوضح، هنا لا شك ولا ريب أن الأكسجين يقع جزءا لشيء وهو الماء، فيقال الأكسجين جزء للماء. أو الهيدروجين، يقال أن الهيدروجين جزء لشيء للماء، فيقع الهيدروجين جزءا للماء. خب، هل أن الوجود يقع جزءا لشيء بحيث يعني عندنا كل والوجود أحد أجزاء هذا الكل، كما أننا عندنا كل وهو الماء والأكسجين أحد أجزاء هذا الكل وهو الماء، فنقول في المقام: هل عندنا الكل وأن الوجود، لأن الكل هو عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة أجزاء. الكل عبارة عن ماذا؟ عن أجزاء بعض. فهل يكون الوجود جزء لهذا الكل بحيث يكون الوجود هو مكون الكل ومقوم الكل؟ هذا هو المعنى. هل أن الوجود جزء للكل أم لا؟ يقول العلامة الطباطبائي: الوجود لا يقع جزءا لشيء، يعني لا يقع الوجود جزء لكل. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو: بما أن الوجود جزء لمركب، ما معنى؟ معنى أن الكل أقلا يقال كل لابد من فرض جزئين، الجزء الأول زائد الجزء الثاني. إذن ليكون الوجود جزءان لابد من فرض جزء آخر مع الوجود، فنقول لابد أن يكون مع الوجود غيره ليكون الوجود جزءا للكل. وتقدم في الحكم الأول أنه لا غير للوجود، فإذا لم يكن هناك غير للوجود إذن لا يستطيع أن يكون الوجود ماذا؟ جزءا. لماذا؟ لأنكم إذا افترضتم أن الوجود جزء، لا بد أن تفترضوا معه جزء آخر وهو غير الوجود. وثبت بطلان غيرية الوجود، إذا لا يتحقق أن الوجود جزء. قال: ومنها أن الوجود ليس جزءا لشيء، يعني ليس جزءا لكل، بدل لكل أو لمركب، وإن كان لكل تعبير أدق من مركب. عليكم السلام شيخ ابراهيم. لماذا قال ليس جزءا لكل؟ قال لان الجزء الاخر المفروض وغير وجود. لان نقول هذا الكل مركب او مكون من جزئين، احد اجزائه الوجود والثاني غير الوجود. قال المفروض غير الوجود، وثبت ان الوجود لا غير له. سنعود بالامر القهقرائي فنقول اذا لا غير الوجود فلا يكون الوجود جزءا لكل. هنا قد يقال كدليل اخر على ان الوجود لا يقع جزءا لكل ان هذا الكل ايضا وجود، هذا الكل ايضا وجود. اذا كان الكل وجود، هذا الكل هو وجود، لانه هذا الكل موجود او عدم بعد، فلا يقطع ان يكون الكل عدم لان عدم بطلان ما. اذا هذا الكل وجود، هذا الكل وهو الوجود. انتم تقولون ماذا؟ الوجود احد اجزائه، فسوف يكون الكل، فسوف يتقوم الكل بنفسه، وسوف يكون الكل هو الجزء لان الكل هو الوجود. وتقولون الوجود جزء للكل، فسوف يكون الكل هو الجزء، ويتقوم الكل بنفسه. وتقوم الشيء بنفسه ماذا؟ محال ان يتقوم الشيء بنفسه، لان تقومه بنفسه معناه انه معدوم في فرض انه موجود، وهذا محال. اذا افتراض ان الوجود جزء للكل يؤدي الى ان الوجود وهو عباره عن الكل هو نفس الجزء، فيكون الجزء والكل واحد، وهذا محال ان يكون الجزء هو عين الكل. قد يقال هذا دليل اخر يثبت من خلاله ان الوجود لا يقع جزءا لكل، لان ذلك الكل هو المفروض ان يكون هو الوجود ايضا، فسوف يكون الكل والجزء شيء واحد وهو محال. فإن قل لا، أنتم قلتم أن الوجود حقيقة واحدة ذات ماذا؟ ذات مراكز متعددة، فنقول هذا الكل وجود لكن مركبة، والجزء أيضا هو الوجود لكن مركبة ماذا؟ مركبة أخرى من مراكز الوجود. فلن يكون الجزء هو الكل، لأن هنا المراد من الكل مركبة غير الجزء الذي هو مركبة أخرى، لأن الوجود ماذا؟ ذات مراتب متعددة. عندنا مرتبة الواجبية، مرتبة الإمكانية، مرتبة الشدة، مرتبة الضعف، وما تقدم في الفصل السابق. فارتفع هذا الدليل، لم يكن الوجود هو عين الكل. هذا إشكال على هذا الدليل الذي ذكرناه ثانيا. قد يرد على نفس الإشكال الأول، أنتم قلتم أنه لو كان الوجود جزءا لكلين لكان مع الوجود غيره، لأنه لا بد يتحقق جزء آخر، وبطل أنه لا غير للوجود. كيف تقولون لا غير للوجود مع أنكم تؤمنون أن الوجود ذات حقائق متعددة؟ فيمكن القول هكذا، عندنا كل وهو مرتبة سميها بالأولى، وعندنا هذا الكل مكون من ماذا؟ من جزئين، جزء واحد وجزء ماذا؟ اثنين. هذا الجزء مركبة ونسميها باء هنا عليه، وهذه الجزء الثاني غيره وهو المركبة ماذا؟ مركبة جيم. فنجد ماذا؟ نجد أن الكل وهو الذي يشكل مرتبة من الوجود وهي المرتبة ألف تكونت من جزء، احد الجزئين هو الوجود الذي هو متضمن في المركبة، والجزء الاخر ايضا الوجود المتضمن في المركبة في المركبة. فهنا وقع الوجود جزءا لكل. قد يستدل هذا الإشكال على كلا الدليلين. إذن العلامة غاية ما قال ماذا؟ قال بما أن الوجود لا غير له فلا يخف عن يكون الوجود جزءا. لماذا؟ لأن افتراض أن الوجود جزء لا بد معه شيء آخر، لأن الكل لا بد أقل شيء يتكون من كم جزء؟ أقل شيء من جزء. أحد أجزاء الوجود موصوف غير ولا غير للوجود، إذا لم يتكون جزئين فلا يتكون شيء. نقول لا، الوجود مراتب، الكل مرتبة، والجزء الأول مرتبة والجزء الثاني مرتبة. واضح الإشكال أو لا؟ في الحقيقة هذا إشكال أجبنا عنه في تقرير سابق، أن البحث حول مراتب الوجود هذا بحث حول الوجود بشرط لا، وبعبارتنا بشرط ماذا؟ بشرط النحدي، بشرط عفوا اللا بشرط، يعني من حيث الحد وعدم الحد، لأن أنحاء الوجود كما قلنا في الدرس السابق وكررنا في بحث حقيقة الوجود أن أنحاء الوجود على أنحاء ثلاثة: وجود لا بشرط وهو الذي يعم الواجب والممكن، وهنا تقع المراتب. عندما تحد هذه المرتبة بماهية معينة تكون مرتبة، تتعين في أنها مرتبة في الواجب، تتعين في أنها مرتبة في الممكن، بينما الناحية الثانية هو بشرط لا، وهذا بشرط لا بشرط عدم الحد. وهنا بشرط لا يعني بشرط عدم الحد لا يشمل إلا ماذا؟ إلا الواجب. وعندنا بشرط شيء وهو بشرط حد وهو يشمل فقط الممكن، فالمرتبة المبحوث عنها هو لا بشرط، عن لا بشرط من حيث الحد وعدم الحد. في هذا النحو من أنحاء الوجود وهو الوجود اللا بشرط، يبحث المراد من الوجود اللا بشرط حقيقة الوجود بغض النظر أنها واجبة أو ممكن. فالبحث عن حقيقة الوجود بغض النظر أنها من مراتب الإنسان، من مراتب عالم الواجب، لا، الكلام في لا بشرط. وهذه الذي تذكرونهم أنتم مرتبة أولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة، هذه ينسجم معا بشرط لا والبشرط شيء. وأول كلمة ذكرتها وبينتها تفصيلا في رأس البحث أن محل البحث حول الوجود الذي يكون بنحو لا لا بشرط، كان حقيقة الوجود بما هي حقيقة بغض النظر كانت واجبة أو ممكن، ليس بحث أنها الآن تعينت لأنها واجبة أو ممكن، لا، البحث حقيقة الوجود أعم من أنها ممكن أو واجبة. وهذه المراتب التي تذكرونها كلها ماذا؟ كلها تنسجم في بشرط لا والبشرط شيء. فلتكرر كثيرا هذا المطلب ومهم جدا. إذا ثبت أن الوجود لا يقع جزءان، إذا لم يكن الوجود يقع جزءان فعندنا عبارة وآية أصولية من الآيات التي لم تنسخ إلى الآن، وهي قول الفلاسفة: كل ممكن كل ممكن الوجود فهو مركب من ماهية ووجود. الفلاسفة هكذا، من آيات الفلاسفة أن الممكن مركب من ماهية ووجود، فوقع الوجود جزءا لمركب. إذن كيف تقولون أن الوجود لا يقع جزءا لشيء مع ذلك جئتم بآية لن تنسخ ولن يأتي الله بمثلها أو بأحسن منها، وهي أن كل ممكن مركب مما هي ومن وجود. إذن وقع الوجود هنا جزء لشيء، كيف تقولون لا يقع الوجود جزءا لشيء؟ هنا الجواب عن هذا الإشكال. الجواب الأول هو الذي كررنا قبل قليل، أن الممكن مركب مما هي وجود هذا بلحاظ الوجود بشرط شيء. الوجود عندما يحاج يتكون من وجود ومن حده وهو الماهية حيوان الناطق. عندما يحد هذا الوجود بالصاهرية يقال وجود فرسي. عندما يحد هذا الوجود بأنه ناطق يقال أنه وجود إنساني. عندما يحد هذا الوجود بأنه صائح يقال أنه وجود ديكي. إذن بشرط الحد. ونحن بحثنا ليس الوجود بشرط فعل وجود الله، يعني حقيقة الوجود بغض النظر أنها ممكن أو واجب. هذا خروج عن محل البحث. هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يرد على بحثنا، لأن بحثنا الوجود الله وهذا إنما ينسجم مع الوجود بشرط. هذا الجواب لم يذكره العلامة وهو متين ودقيق. الجواب الثاني يقول العلامة: نحن عندما نقول الوجود لا يقع جزءاً، المراد أنه لا يوجد عندنا شيء مركب أحد أجزائه الوجود، يعني لا يوجد عندنا شيء مركب من جزئين أصيلين. المراد من الجزء في البحث هو جزء الأصيل، وواضح أن هنا الماهية ماذا؟ أصيلة واعتبارية. اعتبارية وليست أصيلة، الماهية اعتبارية. هنا مرادنا أنه لا يوجد مركب يشتمل على جزئين أحد أجزائه الوجود، لا يوجد عندنا مركب يشتمل على جزئين أصيلين. أما قول الممكن مركب من ماهية وجود، هذا الماهية أمر اعتباري كما تقدم. إذا ماذا تقصدون بقولكم كل ممكن فهو زوج ترتيبي من وجود ومن؟ ما هو مرادكم؟ تقول العلماء مرادنا من هذه العبارة ليس إلا التحليل العقلي، يعني إذا جئنا إلى ممكن من الممكنات كالإنسان، فإن العقل بإبداعه يحلل هذا الوجود الإمكاني وهو الإنسان إلى حيثية، إلى حيثية وجود وإلى حيثية ما هي وهي حيوانية ناطقية. هذا الممكن الإنساني العقل يقول وجود وما هي حيوان ناطق، كما تقدم في بحث أن الوجود زائد على. فقولنا الممكن زوج تركيبي مركب مما هي وجود، هذا بلحاظ التحليل العقلي الجميل. فنحن قلنا ليس البحث مفهومي، البحث في أحكام الوجود السلبية بحث عيني مصداقي. ولهذا قال: وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي مما هي ووجود، قال اعتبار عقلي ذهني تحليلي ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإنسان والما هي. وسوف يأتي مفصلا أن الما هي لازم إمكان، يعني كون هذا الشيء ممكن لا بد أن تكون له ماهية. كل ممكن لا بد أن تكون له ماهية، كان عن مراد الماهية الماهية بمعنى الآخر، لا أنه ترتيب من جزئين أصيلين حيث وهو لا أصلا. قول الشيء أنه ليس الوجود أصيل، لا هو الشيخ لا يؤمن بهذه الآية، الشيخ لا يؤمن بهذه، بل الحكم الذي يليه تكتب كان الحكم الثالث ماذا؟ أن الوجود لا يقع جزءا. لكن يأتي السؤال: هل أن الوجود حقيقة الوجود لها جزء أو ليس لها جزء؟ فيكون الوجود بمثابة الكل هنا، ونسأل هل هذا حقيقة الوجود لها جزء أو ليس لها جزء؟ كان الحكم السابق ماذا؟ هل الوجود يقع جزءا لشيء؟ هنا لا، هل الوجود له جزء؟ الوجود له جزء. كما نقول تارة أقول كيف اسمع حكيتكم هم قد تارة أقول الأكسجين يقع جزءا لمركب للماء، وأخرى قل الماء له جزء من أجزائه الأكسجين. فرق بينهما ولا يوجد فرق؟ يوجد فرق. الماء له جزء، غير أن الهيدروجين يكون ماذا؟ جزءا للماء. الكلام هنا لا، هل أن حقيقة الوجود لها جزء أو ليس لها جزء؟ أم هي بسيطة لا أجزاء لها حقيقة الوجود؟ يقول العلامة حقيقة الوجود بسيطة، يعني ليست مركبة من أجزاء، بسيطة. لماذا؟ بما أن الأجزاء منحصرة في الأجزاء الخارجية والأجزاء العقلية، مقدمة أولى، مقدمة ثانية. وبما أن الوجود ليست له أجزاء لا عقلية ولا خارجية، إذا الوجود بسيط. بيان هذه المقدمات بشكل تفصيلي. شفتنا هنا نحتاج لكي يتضح القرآن والدليل، نحتاج إلى عدة مقدمات، تقريبا أربع مقدمات. المقدمة الأولى، أو نختصرها في ثلاث، الترتيب على قسمين، ترتيب عقلي وترتيب خارجي. ما الفرق بين الترتيب العقلي والترتيب الخارجي؟ الترتيب العقلي أن نفس الشيء بلحاظ الخارج هو شيء واحد ليس متعدد، ولكن متعدد بلحاظ العقل أو مركب بلحاظ العقل، أما خارجا فليس بمركب. مثلا هل في الخارج عندنا وجود وها؟ هل في الخارج عندنا حيوان وناطق؟ هل يقال الإنسان في الخارج جزء حيوان وجزء ناطق؟ لا، في الخارج حقيقة واحدة هذا الإنسان. إذن هذه حيوانية وناطقية جنس وقص، من أين جئنا بها؟ كبار العقل. العقل حلل هذا الإنسان الخارجي إلى حيثيته، إلى جهة اشتراك وهو الحيوانية وجهة الامتياز وهي ناطقية. وإلا في الخارج ما توجد عندنا حيوانية وناطقية، يعني بحيث أنك لو كان نظرك 6/6 أريدة في الحيوانية والناطقية، ما عندنا في الخارج حيوان، عندنا هذا الإنسان. إذا حيواني وخارجي ماكو شيء واحد عندنا في الخارج. العقل يحلله ماذا؟ إلى جنس وإلى خارج. إذا التركب هذا ماذا؟ لحاظ عقلي. هذا التركب يسمى تركب عقلي. مثلا مثال آخر، عندما أقول الخط هم الخط الثلاثي، فهذا الخط، هذا الخط يعرف بماذا؟ أنه كم المقدار متصل ذو بعد واحد. فحقيقة الخط كم، يعني الكميات، متصل، خط واحد بيكون متصل يشكل بعدا واحدا. هذه الثلاث الخيوط كم متصل ذو بعد واحد. في الخارج كيف في الخط هكذا موجود كمية لوحدها، بعد واحد لوحده، اتصال لوحده. إذا هذا التحليل أن الخط تركب من ثلاثة أمور وثلاثة خيوط اعتبار عقلي، بلحاظ العقل حل لحقيقة الخط إلى كمية واتصال وبعدية واحدة. هذا التركب يسمى بالتركب ماذا؟ إذا التركب العقلي بلحاظ الخارج الشيء شيء واحد، بلحاظ العقل هو متعدد. في قبال التركب الخارجي أنه في الخارج هو متعدد، لأنه في مقام العقل متعدد، لا في الخارج هو متعدد. من قبيل ماذا؟ هذا التركب الخارجي على نحوين، كان يكون التركب الخارجي مقداري، وأخرى يكون التركب الخارجي غير مقداري. إذن التركب العقلي كالجنس والفرد حيوان الناطق، التركب الخارجي المقداري من قبيل ماذا؟ هو غير المقداري. أول الجسم، هذا الجسم كتاب على الكرسي جسم، الإنسان جسم، لا شك أن كل جسم مركب من شيء، من مادة ومن صورة. هذا درسنا في علم المنطق الجزء الثالث باب البرهان، أن هذا الجزء هذا الجسم وهو الكرسي مركب من مادة وهي هذه الأفكار، ومن صورة وهي هيئة الكرسي أنه جاء على شكل مستطيل أو مربع أو كذا. إذن كل جسم له مادة وله صورة. النطفة تشكل مادة، وهيئتها وهي الإنسانية تشكل ماذا؟ صورة. إذن الجسم مركب من مادة ومن صورة، ولكن هذا التركب ليس تركب ماذا؟ باعتبار العقل، لا، خارجا هي كل جسم له مادة وله هذا الكتاب مادته أوراق وغلاف. مادة يعني ماذا؟ الذي يشكل الجسم، يشكل الوجود. أنا لي مادة وهي أجزائي وأعضائي وما شابه ذلك، ولي صورة هي هيئة الإنسانية، صورة أنني كنت على صورة إنسان، بينما ذاك كان على صورة سبع، ذاك على صورة فرس، ذاك أخرها. إذن كل جسم له بعد مادي وله بعد صوري، وهذا في الخارج، هذا التركب. إذن هذا التركب خارج مادة وصورة، هذا الكتاب خارج له مادة وهي الأغلفة، وله صورة وهي أنه جاء بهذه الصورة وهذه وهذا الشيء. مثال آخر، نجد هذا الخط، هذا الخط، هذا الجسم القلم مركب أيضا من مادة ومن ما هي مادة هذا القلم؟ الحجر. صورته أنه جاء بهذا الشكل، بهذا الشكل، لم يكن في مربع أو دائرة. لكن هذا الجسم المركب من المادة وصورة الخارج، هذا الجسم يمكن تقسيمه إلى نصفين أو لا يمكن؟ يمكن أن يقال هذا الجسم نصف ونصف، يمكن. يمكن أن يقال الخط الواحد، الذراع الواحد، ينقسم إلى جزئي نصف ذراع ونصف ذراع، بينما المادة والصورة لا يمكن انفكاكهما، هما جزئين وكل واحد منهما غير الآخر. المادة تكون محلا للصورة، والصورة حال في المادة. النقطة، النقطة بما هي مادة محلا لقبول صورة الإنسانية، فصورة الإنسانية تحل في هذه النقطة فتكون إنسانا، والصورة البقرية تحل في النقطة تكون بقرا. إذن المادة هي محل الصورة، والصورة هي حالة في المادة، فالمادة فعليتها قائمة بالصورة، والصورة تحققها قائمة أيضا بالمادة. النطفة كمادة لكي تظهر وتتشخص تحتاج إلى الصورة، والصورة لكي تبرز تحتاج إلى مادة. إذن في الخارج ما يمكن التشكيك بين المادة وبين، وإن كان هناك جزئين مادة وصورة. إذن لم يفككا ولم يفلا يسمى تركب خارجي غير مقداري، بينما كل تركب خارجي أمكن فصله فيسمى تركب خارجي ماذا؟ مقداري، من قبيل الخط. الخط كيف مركب من عدة أجسام، لكن يمكن فصل هذه، يقال نصف خط ونصف خط. هذا الجسم يمكن فصله، يقال الجسم له مثلا نصفين، هذا النصف الأول وهذا النصف الثاني، بينما لا يمكن فصل المادة عن الصورة، لأن فعلية المادة تتحقق وتتشخص بالصورة، والصورة تبرز بالمادة. إذن التركب الخارجي وهو ما كانت أجزاؤه في الخارج تارة يمكن فصلها فيسمى مقداري. مثلا لأن جميع المقادير يمكن فصلها، الكيلو يقال نصف ونصف، الخط الذي طوله ستة يقال ثلاثة وثلاثة وهكذا، بينما غير المقدار كالمادة والصورة لا يمكن فصلها عن الآخر هذه الأجزاء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي ستكمل نسبة الفاصل إلى النوع، نسبة ماذا؟ المقوم. ما نسبة الناطق؟ النوع من قديم ماذا؟ الإنسان. إنسان نوع والناطق فصل. ما نسبة الناطق إلى ماذا؟ إلى الإنسان. واضح أن الناطق يقوم الإنسان في أصل وجوده، يعني لولا وجود الناطقية هل تتحقق إنسانية؟ تتحقق إنسانية. إذن الناطق يقوم الإنسان، وهذا معنى ما يقال في المنطق أن نسبة الفصل إلى النوع نسبة المقومية. الناطق فصل مقوم، ومعنى أنه مقوم يعني أنه جزء من ماهية الإنسان. الناطق يقوم الإنسان، لولا الناطق ما تحقق الإنسان، هذا معنى أنه مقوم. هو ما نسبة الفصل إلى الجن؟ نعم. ما نسبة الناطق إلى الحيوان؟ ما نسبة الناطق إلى الحيوان؟ هل الناطق يقوم الحيوان؟ هل عندما تعرف الحيوان، ما هو تعريف الحيوان؟ جسم حساس متحرك بال بخلاف الإنسان. نقول حيوان، إذا الناطق ليس مقوما للحيوان، ليس مقوما للحيوان. إذا ما هو دوره؟ يقال أن الناطق نسبته إلى الحيوان كنسبة الضاحك إلى الإنسان. ما نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ أن الضاحك عرض على عربي على الإنسان. الضاحك عربي ماذا؟ عربي قال. يقول من الناطق في الحقيقة نسبة الحيوان أن الناطق يعرض على يعرض في سوي شرب جهوية يعرض ماذا يفعل؟ يحصل الحيوان. ما معنى يحصل الحيوان؟ يقال الحيوان في الحقيقة والواقع أمر مبهم، الحيوانية الجسمية تحركية حساسية بالإرادة، يعني أنا من باب تقريب الفكرة الحيوان مثل الغرفة المظلمة فيها عدة أشياء، فيها إنسان فيها بقر فيها فرس فيها سمك فيها طائر، غرفة مظلمة. من يأتي ويشعل النور في هذه الغرفة المظلمة؟ الناطق. الناطق عندما يأتي ويدخل في هذه الغرفة المظلمة ينتخب الإنسان. عندما يأتي الصاهر يخرج يبهر الفرس يحصل الفرس، عندما يأتي الصائح يحصل الديك، عندما يأتي الناهق يحصل ماذا؟ الحمار. إذن قبل مجيء الفصول مو مشخص من الإنسان ومن البقر ومن الفرس ومن الحمار ومن كذا، مو مشخص، مو محصل، من يحصله؟ الفصل. فلهذا يقال الفصل يحصل الجن، يخرجه من إبهامه وظلمته إلى نور. وإن شئت بعبارة الشيخ المضطر في المنطق أن الفصل وهو الناطق يقسم الجن، لأنه التفت عندما نقول الحيوان غرفة مظلمة فيها إنسان وفيها بقر وفيها فرس ومجموعة من الحيوانات، عندما التفت معي يأتي الناطق هذه دائرة الحيوان المبهم المظلم. عندما يأتي الناطق ماذا ينتخب ويخرجه من هذه الدائرة؟ عندما خرج في الحقيقة هنا انقسمت الحيوانية إلى ماذا؟ إلى إنسان وغير إنسان. هذا التقسيم متى حصل؟ عندما دخل الناطق تحقق هذا التقسيم، وإلا قبل مجيء أي فصل ما كان تقسيم الحيوان. فالقسم إنما ببركة ماذا؟ مجيء صح، والتحصيل للإنسانية زاد بركة الناطقية. فنسبة الفصل إلى الجنس ليس نسبة مقوم، يعني ليس من أجزاء الحيوان أنه ناطق، لا، وإلا لو كان من أجزاء الحيوان أنه ناطق بقى ما يكون حيوان بعد. إذا نسبة الفصل إلى الجنس نسبة مقسمية، أنه مقسم ومحصن وعرض عام عنه. واضح هذا أو لا؟ تحفظها نسبة الناطق إلى الإنسان إلى الناطق نسبة المقوم، بينما نسبة الفصل إلى الجنس نسبة المقسم. ما؟ المحصل، وإن كان أدق محصل من المقسم، لأن المقسم من لوازم التحصيل على المحال بحث منطقي. فكيف نثبت أن الوجود ليس له وجود؟ نقول الوجود لا جزء له، لا جزء عقلي ولا جزء خارجي. الجزء العقلي متمثل في الجنس والفاصل، شفت ما قال. ومنها أن الوجود لا جزء له. لماذا؟ لأن الجزء منحصر في جزئين، إما عقلي أو خارجي. لأن الجزء إما جزء عقلي من قبل ماذا؟ قال كالجنس والفاصل. الجزء العقلي يعني ماذا؟ التركب العقلي ماذا يعني؟ يعني أنهما في الخارج شيء واحد، إنما هذا الانحلال وهذه التجزئة بحاول عقلي كالجنس والفاصل، يعني الحيوان الناطق. وإما أن يكون الجزء جزء خارجي كالمادة والصورة، مادة والصورة في الخارج مادة والصورة عندنا. لكن لاحظ المادة والصورة جزء خارجي اكتب عليه غير مقداري. ما معنى غير مقداري؟ يعني لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. لا يمكن التشتيت بينهما. لماذا؟ لأن الصورة حالة في المادة والمادة قائمة بالصورة، فنسبة المادة إلى الصورة نسبة الحلول، نسبة الحال والمحال. فالصورة حالة والمادة محلان. هذا جزء غير مقداري، وإما جزء مقداري. جزء مقداري يعني يمكن فرض له تقسيم من قبل ماذا؟ من قبل أجزاء الخط. خط واحد يجزأ إلى ألف جزء الخط الواحد، ولهذا المفترق جزء يجزأ ثانتي ثانتين ثلاثة أربعة خمسة كأجزاء الخط. طبعا الخط هو الذي له بعد واحد. والصف ما هو الصف؟ وما كان له بعدان، هذا يسمى صف، له طول وله عرض. الجسم هو الذي له ثلاثة أبعاد، طول عرض ارتفاع. فعندنا خط له بعد واحد فقط، عندنا صف، هذا الصف له عرض وارتفاع وطول، وجسم هو الذي له ثلاثة أبعاد. هاي كلها تسمى أجزاء ماذا؟ مقداري، لأن الصف يمكن تقسيمه. الصفحة البيت قسم عدة أقسام كأجزاء الخط، والصف ما له بعدان، والجسم التعليمي وهو الذي له ثلاثة أبعاد. كل التعليمي كقبال الجسم طبيعي، جسم على قسمين تعليمي وطبيعي، وهذا يأتي إن شاء الله في المرحلة الخامسة تفصيل الفرق بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي. المهم أن تعرف الجسم. يقول إذا كانت الأجزاء محصورة في هذه الأمور ليس للوجود شيء من هذه الأجزاء. أما الجزء العقلي التفتنا أي ما هو الدليل على أن الوجود ليس له جزء عقلي، يعني ليس مركب من جنس وفاصل؟ فقل هذا تفتوا معي، لأننا إذا قلنا أن الوجود هذا الوجود مركب من جنس زائد ماذا؟ لأن الجزء العقلي قلنا هو الجنس والفاصل، الوجود جنس وفاصل. سنسأل جنسه لا يخلو، إما أن يكون هو الوجود أو غير أو غيره، وثبت أنه لا غيره فيبطل هذا الكف، يتعلم أن الجنس هو الوجود. إذن هذا الجنس إما أن يكون هو الوجود أو غير، وبطل أن يكون هناك غير للوجود، فيتعين أن الجنس هو الوجود. إذا كان الجنس هو الوجود والفصل المفروض أن يكون هو أيضا هو ماذا؟ هو الوجود الفصل. فنقول هنا هذا الوجود يسمى جنس وفصل أو يسمى نوع؟ يسمى نوع. لماذا؟ لأنه كالإنسان. لاحظ أقول الإنسان مركب من ماذا؟ من حيوان و ناطق فاصل. حيوان ماذا؟ مجموع الحيوان والناطق وشكل ماذا؟ النوع، وهو الإنسان. هذا درسنا في الماضي. هنا نقول إذا كان الجنس هو الوجود ففصله، نسبة الفصل إلى الجنس هو نسبة ماذا؟ مقسم. نسبة الفصل إلى الجنس نسبة الناطق الحيوان نسبة مقسم، فسوف يكون الفصل نسبته إلى الجنس أنه مقسم كما قلنا في المقدمة، ونسبة الفصل إلى النوع أنه مقوم، فيكون هذا الفصل في نفس الوقت مقوم بلحاظ نسبته إلى النوع ومقسم بلحاظ نسبته إلى، فسوف يكون الفصل الواحد هو مقوم وهو مقسم وهذا مقوم. إذن لو كان الوجود له جزء عقلي بمعنى مركب من جنس وفصل، سوف يكون الفصل في نفس أنه مقوم أنه أيضا مقوم بلحاظ أن نسبة الفصل إلى النوع مقومية، الفصل الناطق يقوم الإنسان، بينما نسبة الناطق إلى الحيوان ماذا؟ أن الناطق يحصل ويقسم الحيوان. فهم كل خير يا طير إن شاء الله، كل محضور يكون هو مقوم وهو مقسم، أي محضور في ذلك؟ فليكن هو مقوم وهو مقسم، أي محضور؟ هذه ما أبرزها العلامة ابن القيم، فقط قال يلزم أن يكون مقوم ومقسم. أقرأ وأبين لماذا محضور. قال أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وقاف فجنسه إما الوجود، فإذا كان الوجود فيكون فصله أي فصل الجنس المقسم بحال ماذا؟ نسبة الفصل إلى الجنس، يكون فصله المقسم مقوما أيضا بالحاظ نسبته إلى النوع، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته، يعني تحصل الجنس. هل قلنا نحن التحصيل أو التقسيم؟ قل لا، أصل ذاته واضح، أن الناطق يوجد الحيوان، هو الذي يوجد الحيوان، الناطق لا يوجد أصل الحيوان، الحيوانية موجودة بدون تحقق ماذا؟ ناطقية. إذن الناطق يسوي يحصلها ويقسمها، وهذا مراده. لاحظ، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس، حتى تصبح عبارة تقول لأن الناطق بالنسبة إلى الحيوان يفيد تحصل ذاته، تحصل ذاته يعني خروجه من دائرة الجنة والإبهام، وإن شئت قل يفيد تقسيم ذاته بدل تحصل. لا أصل ذاته، يعني لا أن الناطق ماذا يوجد الحيوان. وواضح أن تحصل الوجود هو ذاته. ما معنى تحصل الوجود هو ذاته؟ يعني الوجود متحصل بنفسه، قائم بنفسه ذاته. هذا خلفون. لا، وتحصل الوجود هو ذاته، يعني وتحصل الوجود هو ذاته، يعني هذه بين قوسين التفتين. وتحصل الوجود هذا، وتحصل الوجود هو ذاته. وتحصل الوجود هو ذاته يعني يشير إلى المقومية، أن نفس الوجود قائم بنفس ذاته. هنا يريد أن يشير في الحقيقة والواقع. هنا كيف أشار وقال لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل الذات. احنا نصيغها بعبارة كن تنسجم، يوم انسجمت حتى وضحت. هكذا نقول في قراءة العبارة، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل. هذا واضح. الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد التحصن، والفصل هكذا نقول، والفصل بالنسبة إلى الوجود، لأن نوعا آخر، والفصل بالنسبة إلى الوجود يفيد التقوم. هذا خلفكم. خلف ماذا؟ يعني أنتم فرضتم في البداية أن هذا الفصل ماذا؟ نسبة تحصيل. الآن افترضت أنها نسبة تقوم. هذا خلفكم، يعني كيف افترضتم في البداية أنها نسبة التحصيل والآن افترضتم أنها نسبة تقوم. يريد أن يقول أنهم قل أنتم هكذا تقولون، الفصل نسبته إلى الجنس محصن، ونسبة الفصل إلى الوجود، فالفصل الذي اشترط أنه محصن أصبح قال خلف لما افترضتم أولا. أنتم أولا ما افترضتم أنه محصن، الآن افترضتم أنه هذا خلف. نعم، هذا اللي يريد يقول كل العالم من كلمة هذا خلف، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته. هذا وضحناه. وتحصل الوجود هو ذاته، يعني الفصل نسبته إلى الوجود أنه مقوم. هذا خلف، يعني رجع أن يكون الفصل المحصل إلى فصل. هذا خلف. طب وين جواب النكتة؟ وين المقابل اللي نفرض أنه هو مقوم وهو محصل؟ ما هو المحذور؟ المحذور يرجع إلى اجتماع المحيوان. كيف يلزم من فرض المقوم والمقسم واحد اجتماع المحيطين؟ بهكذا ذلك. هالنكتة ما أظهرها العلامة، فقط قال أنكم في البداية، هو العلامة قال هكذا، افترضتم في البداية التحصل، بعد ذلك افترضتم تقوى. هذا خلاف ما افترضتم أولا. واضح أن الرجال ما يرجع عن كلمة الله. نعم يقول الشيخ، ايه خوب انزين يبقى انه المحذور في ذلك. ما المحذور ان يكون الفصل الواحد هو مقوم في عين انه محصل ومقسم؟ ما هو المحذور؟ هو اجتماع النقيضين. بعد اجتماع النقيضين من علامات ماذا؟ من علامات طاعة البطلان. كيف يلزم اجتماع النقيضين؟ انا اضرب لك مثال. استفدت اذا قلنا ان الناطق مقوم للحيوان، عفوا للإنسان، هم معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه بدون فرض الناطق هل يوجد إنسان؟ لا يوجد. إذن دور معنى أنه مقوم يعني هو الموجود، هو الخالق. إذن معنى أنه مقوم هو الخالق، الموجود. أما إذا اشترطوا أنه مقسم الناطق بالنسبة للحيوان، الناطق يوجد الحيوان يخلق الحيوان؟ لا، قلنا الحيوان موجود، وجد ناطق أو لم يوجد. غاية الناطق هو مثل اللمبة الكهربائية في الغرفة فقط تحصل. إذن الناطق لا يخلق ولا يوجد حيوان. نعم الناطق يوجد من؟ الإنسان. إذن المقيم معناه إن صح التعبير الموجب. فإذا افترضوا أنه محصل مع المحصل ومعنى عدم الموجب، المقوم معناه الموجب، المقسم معنى عدم، لأن الناطق ما يوجد الحيوان. إذا افترضتم أنه مقوم معناه أنه موجد، وإذا افترضتم أنه محصل معنى عدم فيلزم موجود وعدم موجود صناعة نقيقة. واضح ولا واضح شيخ علي؟ الناطق يوجد الإنسان أو لا يوجد الإنسان؟ فلهذا قلنا أن الناطق مقوم بينما الناطق يوجد الحيوان، ولهذا قلنا الناطق محصل. إذن خصوصية المحصل أنه لا يوجد، أما خصوصية المقوم أحسنتم. فإذا افترضتم الناطق، إذا افترضتم الفصل مقوم ومحسن، يعني افترضتم أنه موجود وغير، وهذا اجتماع، ولهذا لا يمكن أن يكون الفصل مقوما ومحسنا. يعني أنه مقسم هو هذا محال، لأن ما على اجتماع النقيضين. هذه عبارة عامية، وإلا إذا أردنا أن نصيغ عبارة الفلاسفة فهذه لا توضيح. نعم لاحظوا التفريق ماذا كان؟ الجزء العقلي، أن الجنس لو كان عفوا، فلأنه لو كان للوجود جنس فنسأل ما هو جنسه؟ إما أن يكون جنسه الوجود، وهذا لازمه أن يكون الفصل المقوم هو، أو يكون الجنس لا غير، وثبت أنه لا غير للوجود. فمن بلا يحققنا نحو هذا الجنس إن الوجود أو غير، وثبت أنه لا غير للوجود، وإما غير الوجود ولا غير للوجود. إنزين أنتم أبطلتم إلى الآن التركب بنحو الجزء، تركب العقل، قلت تركب خارجي مو عقلي، تركب العقلي هاي مقدمات الدليل. تركب الخارج عفوا إما يكون مقداري أو غير مقداري، من قبيل المادة وكوالتها. في الفلسفة فيأتي أنه لا فرق بين المادة والصورة والجنس والفاصل، المادة هي الجنس والصورة هي الفاصل. إذا ما الفرق بينهم؟ يقول الفرق بينهم بالاعتبار أن المادة والصورة بشرط لا عن الحال، هاي ما بينها الله، والجنس والفاصل بشرط لا بشرط عن الحال. وفي عبارة توضيحية، الجنس من قبيل ماذا؟ حيوان. والفصل من قبيل ناطق. الحيوان يمكن أن يحمل أو لا يمكن أن يحمل على شيء؟ يمكن أن يحمل، أن يقال الإنسان حيوان. الناطق يمكن أن يقع محمولا أو لا يمكن؟ يمكن أن يقع محمولا، يقال الإنسان. إذن الجنس والفصل هما يأبيان الحمل أو لا يأبيا الحمل؟ لا يأبيا الحمل، لا يمتنعان عن الحمل، يمكن ماذا؟ حملهما. هذا معنى أن الجنس والفصل لا بشرط، يعني لا يأبيان الحمل، بينما المادة والصورة يأبيان الحمل. ما يمكن حمل المادة على شيء أو حمل المادة على الصورة، لا يقال المادة صورة أو الصورة مادة، لكن يمكن أن يقال الناطق حيوانان. لاحظ حمل الجنس على الفاصل. أمكن أن نقول الحيوان ماذا؟ عفوا الناطق حيوان، أما لا نقول المادة صورة أو الصورة. وهذا معنى ما يقال أن المادة والصورة بشرط لا، يعني بشرط عدم الحامل، فالمادة والصورة لا تحملان بين الجنس والفطر. ماذا؟ المادة هي الجنس شيخنا، الصورة هي الفرق، لكن الفرق في الحمل وعدم. الآن ثبت الوجود له جنس وفط أو ليس له جنس وفط؟ ثبت ليس له جنس وفط، لأنه يجب أن يكون المقوم والمقسم واحد. فإذا لم يكن له جنس وفط، إذا لم يكن له مادة وصورة، لأن المادة والصورة هي أيضا الجنس والفط. قال: وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفط، لكن لاحظ مأخوذين بشرط لا، بشرط لا يعني بشرط عدمه. أما الجنس والفصل بشرط لا بشرط، الجنس والفصل لا بشرط يعني يقبلان الحمل. أما المادة والصورة بشرط لا يعني بشرط عدم الحامل. فإذا كانت المادة والصورة هي الجنس والفصل، فانتفاء الجنس والفصل يجب انتفاء المادة والصورة. واضح أو لا؟ خوف. إذن هذا المادة والصورة غير المقداري. أما المقداري واضح، المقدار من عوارض الجسم. متى يقال أن هذا له مقدار؟ إذا كان جسما، إذا كان جسما يقال أن له مقدار معين، سانتي سانتين كيلو كيلو. إذن المقدار من عوارض المقدارية تعرض على الجسم. لا يقال لشيء أن له مقدار إلا إذا كان جسما. الجسم كل جسم مركب من مادة وصورة. فإذا انتفت المادة والصورة، إذا انتفت المادة والصورة عن الوجود، انتفت الجسم عن ال، وإذا انتفت الجسم عن الوجود انتفى المقدار، لأن المقدار هو ما يعرض على الجسم. إذا المقدار هو الذي يعرض على الجسم، والجسم هو المركب من المادة والصورة. فإذا انتفت المادة والصورة عن حقيقة الوجود انتفت الجسمية، وإذا انتفت الجسمية انتفت المقدارية. قال: وأما الجزء المقداري فلأن المقدار تقول من عوارض الجسم، والجسم مركب من مادة وصورة، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم للوجود، وإذا لا جسم للوجود ماذا؟ فلا مقدار للوجود. فانتفت جميع الأجزاء بجميع أقسامها، فثبت أن الوجود لا جزء له، ومعنى ذلك أن الوجود حقيقة بسيطة. ومما تقدم، إذا انتفى الجنس والفصل ينتفي النوع ما ينتفي. فلهذا قال أيضا الوجود لا نوع له، لأنه لا جنس ولا فصل له. لأنه متى يقال هذا نوع؟ إذا وجد جنس وفصل له. من قبل الإنسان، الإنسان يقال نوع لأنه يوجد حيوان وناطق. الوجود ثبت أنه لا جنس ولا فصل له، فلا نوع له. أيضا النوع متى يوجد؟ النوع إنما يوجد، النوع موجود بغيره كالإنسان، يقال الإنسان وهو الشيء الطبيعي موجود بوجود أفراد. الإنسان موجود بوجود جيد، موجود بوجود بقى، بينما الوجود موجود بنفسه ذاته. إذن ومما تقدم يظهر أن الوجود ليس نوعا. لماذا؟ لأن تحصل النوع بالتشخص الفردي، وإن قلت لأن تحصل النوع بأفراده. النوع من قبيل الإنسان، ما عنده إنسانية، إنسانية موجودة بوجود أفرادها، بوجود جيد، بوجود باك. هذا هو الذي يعبر عنه بالكلية الطبيعي، الكلية الطبيعية موجود بوجود أفراده. إذا النوع موجود بغيره، أما الوجود موجود بنفسه ذاته، والوجود متحصن بنفس ذاته. وإن شئت الدليل اللي ذكرناه في البداية، بما أن النوع هو المكون من جنس وفصل، والوجود لا جنس ولا فصل له، فلا نوع له. هذا تمام الكلام في الفصل السابع، يأتي الكلام غدا في الفصل الثامن. والحمد لله رب العالمين.